الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الركن الثاني للاستصحاب، ما هو الركن الثاني؟ هو الشك في البقاء. لكن قلنا بأنه لو راجعنا الأخبار فالأخبار تدل عليه من على اعتبار مثلا الشك في من؟ في البقاء. لكن لو كان المدار على حكم العقل فالعقل قد لا يعتبر ماذا؟ هذا عنوان الشك في البقاء، واستمر بين حكم العقل والشرع. قلنا وين تظهر؟ في موردين، مورد الأمس أمس، مورد الأول أمس بينا، المورد الثاني هي اليوم. استمر بين حكم العقل حكم الشارع، المورد الثاني هذا. لو فرض أن زمان المتيقن يحتمل اتحاد ويا زمان المشكوك، ويحتمل تقدم عليه. تكرر ثمرة ثانية هنا تفر. لو كان الزمان المشكوك احتمل اتحاده مع المتيقن، العفو متيقن، زمان متيقن احتمل اتحاده مع زمان المشكوك، وفي نفس الوقت احتمل ماذا؟ تقدم زمان المتيقن. هنا تظهر الثمرة. هذا في خفاء يا اخي، مو خفاء بهذا. اوضح لك اياه بالمثال. لو قسنا زمان المشكوك الى زمان المتيقن، لاحظنا بالنسبية توجد عندنا حالتان. الحالة الاولى ان زمان المتيقن يتقدم على من؟ على الزمان المشكوك، على زمان الشيء المشكوك. هذه الحالة، هاي الصورة هي المتعارفة، متعارفة هي هاي. مثل من اتيقن صباحا ثوب طاهر، الان اشك هل نجس ام لا؟ زمان المتيقن متى؟ صباح. زمان المشكوك متى؟ الان. هاي الحالة المتعارفة، وفي هذه الحالة يصدق على شكي، يصدق الشك في البقاء، يعني أشك في بقاء الطهارة السابقة، هذا واضح. لكن تعال الصورة الثانية يا أخي. الصورة الثانية أن نفترض لا، زمان المتيقن لا أقول حسب المتقدم، يحتمل متقدم، يحتمل ماذا؟ متحد ويا زمان المشكوك. مثل من؟ والله شوف هذا المثال صحيح يا ولا. مثل انا الان جالس هنا، يحصل لي علم اجمالي بان ثوبي اما الان تنجس، هاي الان قاعد احكي وياك، هاي الان قاعد احكي، اما الان تنجس واما شو وقت تنجس؟ قبل دقيقة، قبل دقيقة، قبل ساعة، ساعة ليش دقيقة؟ قبل ساعة. ولكن طهر وزالت النجاس، فإذا أنا متيقن، أكرر أن ثوبي إما الآن تنجس. هاي لحظة كلامي اللي قاعد أتكلم بيها، وإما تنجس قبل ساعة، لكن إذا ما تنجس قبل ساعة النجاسة الآن ماذا؟ أزيلت. يعني إذا متنجس قبل ساعة انا ادري هذا الثوب ترى غسلوه بالبيت قبل قليل غسله، فاذا متنجس قبل ساعة الان ماذا؟ طاهر طهر، لكن يحتمل الان قد تنجس في لحظة كلامي. لا تقول لي شيخنا اخو عاين انظر، بس اقول لك لعله بنجاسة ما يمكن النظر ماذا إيه مثل نجاسة ماذا البولية، نجاسة البول خوفا قطرة بول بالعين ما تاترى مهتي ولا. فإما الآن خصوص الدنيا هم حارة هواء همات سريع لعله الآن تنجس وجف بعد ما يمكن أنظر إليه، فإما الآن تنجس وإما قبل ساعة تنجس لكن طهره. هاي الفرضية بالله خليها بذهنك، إذا خليت هاي الفرضية بذهنك راح أسألك زمان الشك أو زمان المشكوك متى؟ تقدر تقول لي زمان شكش وقت؟ زمان شكش وقت الآن؟ الآن أنا بعد بالتالي أشك أنه بالتالي ثوب طاهر أو نجس، هذا العلم الإجمالي والذي بشكي أنه الآن طاهر أو لا، فشكي الآن. المتيقن إيش وقت زمانه؟ المتيقن هي نجاسة متيقنة أكو بعد بالتالي، يحتمل النجاسة المتيقنة متى؟ المتيقن الزمان المتيقن زمان الشيء المتيقن يحتمل قبل ساعة ويحتمل ماذا؟ الآن. فإذا زمان المتيقن يحتمل متحد ويامن ويا زمان مشكوك ويا زمان الشيء، ويحتمل متقدم في مثل هيك حالة عنوان الشك في البقاء يصدق يوم يصدق، عنوان الشك في البقاء يعني هل يصدق انا اشك في بقاء البقاء يصدق اشك في البقاء؟ لا ما انا اشك لكن في البقاء لا تقول، اشك لكن في البقاء لا تقول لي، لان هذا ما معلوم بقاء، انا ما ادري ان جاءت اي حتما كانت سابقا حتى اشك في بقائه، بني ادري انا نجاسة موجودة واشك في وجوده لكن شك في البقاء ما اقدر اقول. فاهنا الثمرة تظهر يا اخي، لو كان المدار على الاخبار، الاخبار اش تعتبر؟ الاخبار اش تعتبر شك في البقاء؟ فلازم هنا ما يجرأ صفحات، لان شك في البقاء ما موجود. إذا كان المدار على أخبار وقلنا الأخبار نستفيد منها ماذا؟ الشك في من؟ في البقاء، هنا شك في البقاء ما موجود. لكن إذا كان المدار على حكم العقل العقل ما يعتبر إلا شك في من؟ في البقاء، يقول شك شك شك. وإنا يمكن الشارع يعبدني دينا وعندي شك ما أقدر أقول في البقاء بس شك عندي، يعبدني بمن؟ بثبوت النجاسة عقلا ممكن. فإذا الخلاصة لو كان المدار في ركنية الركن على الأخبار وقلنا الأخبار يستفاد منها الشك في البقاء هنا ما يجرى صفحات، بينما كان المدار على عقل عقل ما يعتبر إلا شك في البقاء فيقول لا بأس في إجراء الصفحة. ضاي الثمرة بعدين سيد الشهيد رضوان الله عليه يقول حتى لو كان المدرك هو الأخبار، حتى لو كان المدرك هو الأخبار، من قال الأخبار اعتبر عنوان الشك في البقاء؟ بالله هاي ما تجيب لي خراج اخبار خنشوف عنوان الشك في البقاء اخبار اعتبرته خراج عن اخبار، اخبار شنو قالت؟ لا تنقض اليقين بمن، قالت بالشك في البقاء اكو فرد رواية هي قالت بالشك في البقر يو قالت بالشك قالت بالشك ما قالت بالشك بقى قالت بالشك يعني الرواية افترضت عندي يقين وافترض الثاني ماذا الشك تقول هذا لا تغرب هذا اما عنوان الشك البقاء لم تأخذه فإذا عنوان الشك لم تأخذه وقالت هذا لا تغرب هذا فإذا يمكن أن نطبق الروايات في موردنا نقول في هذا المثال الذي وذكرنا في موردنا نقول يقين عندي بالنجاسة صرت عندي يقين لو الآن نفسي قبل شوي شك هم عندي لا تنقض ماذا اليقين بالشك يعني أخذ باليقين فلازم الصفحات يجري وهذا شيء لطيف ترى هذا احنا غافلين ماذا عنه أكرر السيد الشهيد يقول في هاي الصورة شك في البقاء ما موجود لكن يا هل ترى من قال أخبار اعتبرت شك في البقاء أخبار قالت لا تنقض اليقين بالشك يعني يكون عندك يقين وعندك شك هذا لا تنقضر هذا هل مقدر اعتقد في الأخبار سواء صدق شك في البقاء أم لم يصدق وفي موردنا نأتي عندي يقين بالنجاسة عندي شك النجاسة هذا لا تنقضر هذا ما أقدر أطبق الأخبار فلو ردنا نراجع الأخبار لعل الأخبار يمكن تطبيق لإجراء الاستصحاب وإن لم يصدق شك في البقاء لأنه لم تعتبر ذلك المورد لا يخصص الوارد المورد لا يخصص الوارد ذاك من باب ماذا إمام بعدين أبطى قاعدة عامة طبقها مورد خواه أفرض صدفة المورد كان موارد الموارد شك في البقاء لكن ما يخصص ولو كان أتمم الشك في البقاء معتبر أصل الشك إذا أريد نقول ما يكفي إلا يكون شك في من في البقاء يلزم في موارد توارد الحالتين ألا يجري الاستصحاب شنو معنى توارد الحالتين توارد حسن هذا معنى مثل انا قاعد السالان اهنا ادري قبل شوي قبل ما اجي للدرس توضيت اتطهرت وذهبت الى التواليت احدثت لكن ما ادري احدثت اولا ثم توضيت لا تقول لي شيخ انا اذا اجي للدرس عادة ستوي اول اذهب الى التواليت بعدين ماذا اتوضى حتى اجري الدرس لانه انسان هو على وضوء وطهارة بالدرس هذا شيء ماذا مطلوب هذا فانا اقول لك لا افترضني سباري الدرس انا درس هذا كمثال انا خلقت انا ادري الصبح توضيت واحدث بس ما ادري اول اتوضى وعادة معينة هم ماكو عندي اذا اعتقدت عادة معينة هي العادة معينة شخص لا عادة معينة انا اول احدث وبعد اتوضى ما عندي فتوضيت واحدثت لكن ما ادري اول توضيت اذا اول توضيت فالان ماذا محدث يا اول احدثت فالان ماذا متوضي هذا يسموه توارد حالتين المتضادتين يعني هناك حالتان متضادتان تواردتا علي يعني قد تولد الاطمئنان يعني من هذا الباب لا هي لا تجدي لا بس قد من هذا الباب فالمقصود انه هنا شنو الموقف هنا العلماء شي يقولون في موارد توارد الحالتين قالوا يجري استصحاب الطهارة يعني حتما انا اول مطهر يا ولا تقدر تحلف اول الصبح الطهارة تقدر تحلف يا ولا يخبري احلف ايه خسرك توضيت خسرك احلف ايه والان اشوف فيجب استصحاب الطهارة وفي نفس الوقت أصحاب الحدث اللي يجري. تقدر تعرف أحداثك؟ بالي. الآن شك؟ بالي. يتعارف كلا الاستصحابين ويتساقطان. علماء ايش يقولون؟ السيد الشهيد رضوان الله عليه شي يقول؟ يقول اذا اعتبرنا الشك في البقاء قلنا اصل الشك ما يكفي، لازم ماذا؟ الشك في البقاء لازمه اصل الاستصحاب ما يجري، لا انه يجري ويكون معارض كما قاله العلماء. علماء قالوا يجري لكن معارض. نحن نقول اذا الشك في البقاء كان معتبر اصل الاستصحاب لازم يقولون ما يجري، لا استصحاب طار ولا استصحاب الحدث. ليش لازم اصل الاستصحاب ما يجري؟ ليش اصل الاستصحاب لازم ما يجري اذا اعتبرنا الشك في البقاء؟ يقول لاجل تعال اسال الان، انا الان اقول الان اقول هيك، انا اعلم اجمالا باني اريد ابين لك انه شلون شك في البقاء ما موجود، اريد ابين لك شلون شك في البقاء ما موجود. اقول انا اعلم اجمالا بانه اما الان توضأت، الان يعني قصدي شنو؟ هو ترضي اول الصبح ساعه بيه الساعه اول الصبح ابتدأ الساعه السابعه، اما توضأت بعد السابعة وحدث ايش وقت صار قبل السابعة، واما انا ما تسأل انت ساعة تقريبا ماذا ساعة تقريبا تسأل انت سبعة وخمس دقائق عشر انت افترض عشر دقائق انت افترض، فانا اقول اما الان توضيت واما توضيت ايش وقت قبلان قبل السابعة، فاذا بعد السابعة سويت احدثت، فزمان الشك ايش وقت في اني متطهر يا ولا الان قاعد اشوف الان ما انا متطهر يا ولا الان ساعة سبعة وخمسة اشوف متطهر يا ولا، وزمان اليقين بالطهارة زمان الطهارة المتيقن ايش وقت محتمل الان الان اطهر الان اطهرت مو قبل السابعة، فزمان المتيقن احتمل اتحاد ايامه ويا زمان الشك المشكوك، فما يصدق ان اشك في بقاء طهر بقاء، لا تقول بقاء بقاء شو وقت يصدق اشك في البقاء؟ اذا طهرتي حتما يكون واضح اش وقت قبل السابعة، الان يقال اشك في بقاء، مفروض انا ما متيقن انه قبل السابعة لعله الان الطهرتية سبعة وخمسة فاشك الان في الطهرة لكن لا من باب شكل البقاء، فلازم يقول ما يجب استصحاب مع ان العلماء قالوا يجب استصحاب الطهارة، فهذا دليل انه لا يعتبر في الاستصحاب ماذا؟ الشك في البقاء. وهكذا في استصحاب النجاسة نفس الشيء، لازمه ما يجري استصحاب النجاسة. ليش؟ لان ساعة سبعة وخمس دقائق اشك الان انا محدثي ولا لكن انا متيقن انه اما احدثت الان او احدثت قبل قليل، نحن قبل السابعة، هنا يحصل ماذا؟ زمان الشك الآن، زمان الشك في الحدث الآن الشك من المحدث يولا، وزمان المتيقن ايش وقت يحتمل هو الآن ماذا؟ زمان الحدث همات، زمان المتيقن هو الآن هو نفس زمان الشك، يحتمل الآن ويحتمل قبل السابعة، فمن شك في البقاء الحدث لا يصدق، فلازم استصحاب بقاء الحدث لا يجري، مع انه قالوا يجري ويكون معارض، فالخلاص لو كنا نعتبر الشك في البقاء لازم أصلا لا يجري أصحاب لأنه يجري ومعارة. شلون؟ شلون هو كله؟ الحدث شك في البقاء هذا. إيه. الثاني يقين بالطهارة شك في بقاء الطهارة. إيه لكن شو البقاء ترى معتمد علينا؟ يعني تقول بهالمقدار يصدق شك في البقاء. ها بس اي بس مو انا اقول الشك في البقاء يتوقف علينا على الثق صحيح يقين وشك لكن يكون المتيقن سابق فالفترة يكون زمنية اكو يعني اول متيقن اكو ثم ورا دقيقة يصير ماذا المشكوك هنا بقاء يصير لكن احنا في هذه الفرضية ما افترض على ان المتيقن ماذا اسبق قلنا لعله متحد وياما ويا المشكوك يعني الان اتوضت والان اشك لان انا غفلة اصابتني يا اخي الانسان لما يكبر ومن يعمر نكسه اكبر انسى ما ادري انا الان سويت الان انا طهرت واحدثت فالان هو زمان الشك لانه انا الم مطهر يولا والمتيقن لعله الان يعني لعله على انه ماذا هو الان في هاي اللحظة في هاي اللحظة الذي انا قاعد اشك فيها ضوء الطهارة في هاي اللحظة لعله انا كنت اتوضى لكن مو نسيان قلت لك هي في هاي اللحظة انا متوضى وكذا فزمان المتيقن ما تقدر تقول على انه اسبق من زمان مشكوك حتى يصير بقاء البقاء متوقف على السبق الزماني للمتيقن وهنا السبق ما محرز حتى الشك في البقاء يصير ومجرد تقول عندي يقين انا في الطهارة وعندي شك في عدم الطهارة في الحدث بهذا المقدار لا يكفي لصدق الشك في البقاء الا يكون مفترض ماذا تقدم المتيقن زمان المتيقن فالخلاصة فهرس من اول المطلب يا اخوان حتى اطبق العبارة الخلاصة ايش صار ان المورد الثاني للثمرة يظهر هنا فيما اذا فرض عن زمان المشكوك زمان المتيقن نحكم الاتحاد وياما ويا زمان المشكوك في مثل هذه الحالة تظهر الثمرة كيف لو كان المدار على الأخبار والأخبار تعتبر شك في البقاء ما يجي أصحاب لأن شك في البقاء مو موجود أصل الشك موجود لك بالبقاء ما أصل لكن لو دار لو كان المدار على العقل عقل ما يقول إلا شك في البقاء يقول أصل الشك فيجي أصحاب لكن إحنا بعدين إيش قلنا قلنا حتى لو كان المدار على الأخبار أخبار لم تعتبر ماذا الشك في البقاء أخبار اعتبرت شك ويقين لكن ما قال إلا في البقاء فحتى لو كان المدار على أخبار أخبار لم تعتبر الشك في البقاء فيجي الاستصحاب ولو كان هيك قلنا الشك في البقاء معتبر لازم وعدم جاء استصحاب وين في موارد توارد الحالتين مع انهم قالوا يجري هنا ويجري هناك ويتساقط بناء على اعتبار شكل البقاء لازم ما يجري لان شكل البقاء ما موجود مع انهم قالوا يجري ويتعارض فهذا معناه انه لا يعتبرون شكل البقاء وطبق العبارة والقضية الثانية الذي قلنا تتكرر عليها لو اعتبرنا الشك في البقاء بهذا العنوان واستفدنا من أخبار الثمرة الثانية هاي صدرنا هي أن زمان المتيقن قد يكون متصل بزمان المشكوك سابق عليه كما قلنا هاي في الحالات المتعارفة هالشي أول الصبح توضيت الآن أشك هل الوضوء باقي أم لا فالمتيقن سابق والمشكوك متأخر ومتصل زمان متيقن بزمان المشكوك وقد يكون مرددا بين ان يكون يعني زمان المتيقن يعني زمان المتيقن مردد بين ان يكون نفس زمان المشكوك او يا زمان او الزمان الذي قبله قبله يعني قبل زمان المشكوك فحالتين اكو ففي الحالة الأولى اللي هي الحالة المتعارفة يصدق الشك في البقاء بلا اشكال. وهي ما نشغل بيها، ما تفر فيها ثمرة. هاي ذكرناها صورة وتمهيد علما للصورة الثانية. واما الحالة الثانية فمثالها ان يحصل له العلم اجمالا بان هذا الثوب اما هذا الله التفت للعبارة تنجس الان الان الان مو قبل شوي الان باثناء قاعد احكي في هذه اللحظة او كان قد تنجس قبل ساعة وطهره. اذا فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب اساسا من حيث الاساس وضع على انه اساسا وضع على انه الثوب نجس جزما. ولكن هاي النجاسة مشكوكة فعلا. زمان الشك شو وقت، زمان المشكوك شو وقت، يقول وزمان المشكوك هو اللحظة الحاضر، هو الآن الآن. أي زمان الشك، زمان المشكوك، نجاسة المشكوكة الآن، والنجاسة المتيقنة شو وقت، هم لعله الآن، لعله، وزمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك، ولعله ساعة قبل ذلك. وفي مثل ذلك إذا اعتبرنا شك في البقاء، إنما يصدق شك في البقاء، فيكم ما يجرى الصحاب. قد يستشكل في جيران صحاب، ليش؟ لأن من المحتمل مشكوك متيقن جيران واحد، إذا واحد بقاء ما راح يصير، بقاء يتوقف على المتيقن أصدق، لأن من المحتمل وحدة زمان المشكوك والمتيقن، وعلى هذا التقدير يعني على تقدير وحدة الزمان لا يكون أحدهما بقاء للآخر، بقاء فرع تقدم واحد وتأخر الآخر. فالشك إذن لن يحرس كون شك في البقاء، وبذلك يختل الركن الثاني وهو شك في البقاء، إذا اعتبرنا شك في البقاء استناد إلى الأخبار. فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها مردد بين زمان المشكوك وما قبله. طبيعي هذا لو كان مدرك الأخبار، لو كان مدرك العقل، عقل قلنا ما يعتبر إلا شك في من في البقاء، فيجري ماذا؟ هاي الثمرة، مو السيد يريد بين الثمرة كان مناسب عليه بين حتى يتبع كل الزين. شوف السابق بين، شو هنا ما بين، ليش؟ مو صحيح هذا، مو بحيلة على ما بين. ويمكن دفع الاستشكال، قد واحد يقول شيخنا هو السيد يقول، يقول حتى لو كان مسلم أخبار مع ذلك جاء صحاب الأخبار ما اعتبرت الشك في البقاء، ويمكن دفع الاستشكال بأن شك البقاء بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب، وإنما أخذ فيه، وإنما أخذ الشك بعد اليقين. يعني أول قيل يقين لا تنقض اليقين، البعد يشك، ما قالت بالشك في البقاء، بالشك، وهذا يتلائم مع الشك في البقاء أو مع عدم الشك في البقاء، وهو يلائم كل شك متعلق بما متيقن أنا به. كل ما تشك بالشيء المتيقن به أشك في النجاسة الذي متيقن أنا بيها، ولو لم يكن شك في البقاء يصدق هذا بعد، سواء صدق عليه شك في البقاء أو لا. فإذا الأخبار النجاسة أخبار الناس ما تعتبر شك في البقاء. يقول وإذا لا، قلنا هذا أنت ما تقبل هذا الحكي اللي قاعد نحكي، يقول أخبار لا تعتبر شك في البقاء، لازم قلنا فيه توارد الحالتين خلاص هذا يجري. والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان الذي ذكرنا من أن الأخبار ليس بعد عدم الشك في البقاء، يؤدي إلى أن الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه، لا من أجل التعارض. يقول لا، مو أنا لأجل التعارض، أصلا في نفس مقابل للجريان حتى لو كان وحده من دون معارض، أصلا ما يجري حتى لو كان من دون معارض لازم ما يجري، مع أن العلماء يقولون لولا المعارضة كان يجري، لأجل المعارضة ما يجري، أو يجري ويسقط نقول، لكن لولا المعارض يقولون كان يجري، مع أنه بناء على اعتبار شك في البقاء حتى مع كثر النزاع المعارضة ما يجري. ليش؟ أمثل لك مثال. فإذا علم بالحدث والطهارة، أنا ساعة سبعة وخمس دقائق أدري مطهر ومحدث، وشك في المتقدم منهما بس ما أدري قبل السبعة توضيت وبعد السبعة أحدثت، لو بالعكس فهو يعلم إجمالا إما الآن، الآن هو يعني ساعة سبعة وخمسة أو قبل ساعة يعلم بالحدث إلا الآن أو قبل ساعة. فيقين هو أكو. طب وشك شو وكيد؟ ماذا الآن؟ ويشك في الحدث فعلا. فزمان الحدث المشكوك شو وكيد؟ الحدث الذي أشك به زمان شو وكيد؟ الآن. هو الآن. والحدث المتيقن شو وكيد؟ لعله قبل لعله الآن. وزمان الحدث المتيقن مردد بين الآن وما قبله. فلا يجري استصحاب الحدث فلازم نقول ما يجري. ومثل ذلك وين يقال في الطهارة استصحاب الطهارة من نفس الحكي مع أن العلماء قالوا لولا المعارضة يجري مع أن المنافق ما يجري لأن شكل البقاء ما أكو إذا اعتبر من شكل البقاء. ثم يقول السيد وهذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. لأن عندهم عبارة مشهورة تجينا بعدين زمان المتيقن متقدم وزمان ماذا المشكوك ماذا متأخر بحيث يصدق شك في البقاء. فأحد معاني اعتبار الاتصال يعني يكون زمان المتيقن متقدم وأحد ومعنى قولهم لا يعتبر الاتصال أو زمان الشك ما متصل هو هذا الذي بيناه هذا المثال الذي مثلناه. فالخلاصة هو هذا المثال الذي ذكرنا موارد توارد الحالتين أو المثال القبل الذي ذكرنا الذي ما يصدق به الشك في البقاء قلنا هو معنى ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين يعني لا يوجد شك في البقاء. هذا وله تفسير ثاني يجينا ان شاء الله بعد كان درس البقاء مع اعتبرنا بالاستصحاب فما هو الفرق بين القادر اليقين والاستصحاب هي قاعدة اليقين اشك في نفس المتيقن انه اصلا على انه انا توضيت لو ما توضيت في نفس المتيقن اشك يجون اظن ما متوضي الصبح حصلنا على ما متوضي اما في الاستصحاب ادري متوضي احلف لك متوضي لكن ما ادري اتوضيت شو وقت الان اتوضيت ماذا اصل الوضوء معلوم اصل المتيقن معلوم لا اشك في اصل الوضوء. ثم ان هذا الركن الثاني خب الركن الثاني شنو صار الشك في البقاء وان كان احنا بعدين ما اعتبرنا شك في البقاء كان مناسب قلنا شنو الشك لا تقول في البقاء الشك بقاء بعد لا تقول بس بعضهم راد يصوغ بعضهم اراد ان يصوغ هذا الركن الثاني بصياغة اخرى هتشي قال يعتبر في الاستصحاب أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة موجب لنقض اليقين بالشك. أكرر قال الركن الثاني الركن الأول يقين بالحدوث هذا خب ذكرناه الركن الثاني شنو أن يكون رفع اليد أما سبق عن الحالة السابقة شو يوجد نقض اليقين بالشك أما إذا لم يوجد نقض اليقين بالشك فلا يجري الاستصحاب. يا بدي أوضح أكثر هذا شو ما افتهمنا راح يقول أوضح أكثر يقول أمثل لك مثال لو فرض عندي أواني عشر أواني الصبح كلها طهرتها وجعلتها أمامي خلتها أمامي فطرتها يعني أواني نظيفة طاهرة لطيفة يحسن النظر إليها وكلتها أمامي ثم ورا مدة أتكلم مع شخص يمنة أو يسرة وإذا قطرة من البول وقعت في احدى هذه الاواني من طائر من ستقول الطائر بولة لعله ماذا؟ ها لا افترض على انه بل. فالمقصود انه وقعت قطرة بول وقطرة البول تروح من الطفل، والطفل ما يسلم حتى اسأله اقول له يا اناء، بس ادري حتما القطرة وقعت. قيل لي انه رأينا قطرة في واحدة وقعت. في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة هل يجري الاستصحاب او لا يجري الاستصحاب؟ في كل اناء سمعنا شغل بالمعارضة. انت لعلك شو تقول لي؟ تقول لي جريانة في واحد معارض بمن؟ بجريانة في الاخر. لا لا، لولا المعارضة مع قطع النظر عن المعارضة اصلا الاستصحاب يجري او لا؟ اذا كنا نعتبر الشك في البقاء، يعني الصياغة الاولى، يجري الاستصحاب يوم يجري بالي بالي بالي. ليش؟ لان كل اناء عندي يقين سابق بالطهارة فيه، وبعدين مش عندي شك في البقاء. لكن اذا صغنا الركن الثاني بهذا الصياغة الجديدة، ايش قلنا؟ قلنا يعتبر ان يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة، حالة السابقة الطهارة، يصدق نقض اليقين بمن؟ بمن؟ بالشك. هنا يصدق يا هل ترى نقض اليقين اذا اريد ارفع اليد عن الطهارة، يصدق نقض اليقين بالشك. إذا يصدق حينئذ يجب استصحاب، وإذا ما كان يصدق إيش كان يصدق؟ نقض اليقين. كان يصدق نقض اليقين باليقين، فالاستصحاب لا يجري. هذا صاحبنا أبو الصياغة الجديدة شي يقول؟ يقول ما يصدق نقض اليقين بالشك، وأنا أعتبر نقض اليقين بالشك. هنا يصدق نقض اليقين باليقين. يا بليش؟ قال لأجل أنه أنا متيقن واحد منهم نجس، فما دمت متيقن واحد منهم نجس، إذن لا يصدق بعد نقض اليقين بمن؟ بالشك. لان كل اناء اذا اريد اخذه وارفع اليد عن الطهارة السابقة، يدي عن الحالة السابقة، يعني رفعت اليد عن من؟ عن اليقين السابق. يحتمل رفعت يدي عن اليقين السابق بمن؟ رفعت ايدي باليقين. باليقين الاحتمال على انه هو هذا، هو هذا النجس. يحتمل وما يحتمل؟ يحتمل. اذا هو هذا النجس واقعا فهذا راح شي يصير متيقن النجاسة، فما راح يصدق نقض اليقين بمن؟ بالشك. راح يصير نقض اليقين باليقين. وهكذا الاناء الثاني يحتمل فيه ذلك، يعني انه لا يصدق فيه نقض اليقين بالشك، يحتمل يصدق ماذا؟ نقض اليقين باليقين. الاحتمال انه هو النجس، هو المتيقن. فاذا كل اناء لما ننظر اليه نحتمل هو النجس المعلوم بالاجماع. يعني هو المتيقن النجاسة، فما يصدق نقض اليقين بالطهارة بمن؟ بالشك. راح شي يصير نقض اليقين باليقين. فاذا انا لا احرز 100% يصدق هنا نقض اليقين بالشك، بل احتمل يصدق نقض اليقين بمن؟ باليقين في كل اناء. ففي كل اناء لا يجب الاستصحاب. هاي على الصياغة شنو الجديدة، لكن على الصياغة القديمة المدار عليه من؟ على الشك فيه. في البقاء. شك في البقاء هنا يصدق شك في البقاء. في البقاء ويصدق شك في البقاء. في كل إناء أشوف في بقاء النجاسة في كل جزء أصف. أما على الصياغة الثانية قال مو المدار على شك في البقاء، المدار على من؟ على أن يصدق ناقض اليقين بمن؟ بالشك. وهنا أنا ما أحرز 100% يصدق ناقض اليقين بالشك. في كل إناء لعل يصدق ناقض اليقين بمن؟ باليقين، فلا يجب الاستصحاب في أي إناء من هذه الأواني على الصياغة الجديدة، وإن كان على الصياغة القديمة يجري. طيب هذا الكلام تام يا أهل ترى؟ هذا الكلام الذي يقوله هذا صاحبنا تام، فلنطبق ونشوفه بعدين تام أو لا. نقول ليس بتام لوجهين. ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى، فيقال إن الاستصحابين متقوم بما مو بالشك في البقاء، شبيما بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقض لليقين بالشك، ويفرع على ذلك. يعني إذا اعتبرنا أن يصدق نقض اليقين بالشك وما اعتبرنا الشك في البقاء، شو يتفرع؟ أنه بأنه متى لم يحرز ذلك، لم يحرز ذلك يعني شنو لم يحرز ذلك؟ نقض اليقين بالشك. يعني احتملنا يصدق نقض اليقين باليقين واحتمل قاعد يفسر السيد كون نقض اليقين باليقين، فما يشمل النهي في عموم دليل أصحاب النهي الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك الثابت في عموم دليل أصحاب، ما يشمل هذا المورد. وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء، علم بطهارة تفصيلا هذا طاهر هذا طاهر عشر طاهرات، ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها واحد منها نجس، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء فكل واحد منها إذن يحتمل شنو؟ هو النجس، هو المعلوم بالإجمال، يحتمل أن يكون معلوم النجاسة. وبالتالي إذا يحتمل معلوم النجاسة فكل إناء إذن يحتمل فيه أن يصدق ماذا؟ نقض اليقين بمن؟ باليقين. وبالتالي يحتمل أن يكون رفع عن حالة سابقة فيه، يعني في كل إناء نقض لليقين باليقين. إذن الاستصحاب ما يجري حتى لو معارضة ما موجودة، فلا يصعب قطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هنا وهناك، هنا وهناك عن شنو؟ في هذا الإناء وفي ذاك الإناء. وكان من المناسب جدا السيد ماذا ينبئ؟ هاي تتمة وهي مهمة. يقول بينما على الصياغة الأولى بينما حتى تتبع الثمرة يا أخي، يعني حتى يتبع الفرق بين الصياغة الأولى والصياغة الثانية، بينما على الصياغة الأولى الذي نعتبر بها الشك في البقاء هنا ماذا؟ شك في البقاء صادق في كل هنا. طبعا المناسب يجري القصص على الصياغة الثانية ما يجري، هاي نقطة مهمة. السيد يجاوب بجوابين، الجواب الأول هكذا يقول فيه، يقول أنت قلت كل إناء يحتمل ماذا؟ يحتمل هو النجس، مو هيك قلنا ولا هيك قلنا؟ وصدق يحتمل هو النجس، لكن هذا ليس معناه أنه يحتمل أن يكون هو معلوم النجاسة. نجس إيه لكن معلوم لا تقول. ليش؟ لأن علمي دينا يتعلق بالجانب مو بالفرد مو بالواقع. يعني إنسان لما يعلم بالنجاسة بنجاسة واحد، العلم دينا متعلق بالجامع، جامع شنو؟ بعنوان الواحد مو مصداق الواحد. وهو اكو كلام اذا تتذكرون بين الشيخ العراقي وبين غيره، هذا قريناه قبل مدة في هذا الجزء الثاني، عن العلم الاجمالي يتعلق بالواقع لو يتعلق بمن؟ بالجامع. الشيخ العراقي شنو كان رأيه اذا تتذكرون؟ قال يتعلق بالواقع. يعني شو بالواقع؟ يعني واقعا في علم الله النجاسة علما اصابت هنا، في علم الله علما اصابت، رقم واحد افترض، انه رقم واحد افترض مثلا اذا امرقناه، يقول علم الاجمالي هم يتعلق بمن؟ بهذا رقم واحد يتعلق بالواقع، لكن برؤية غير واضحة. إذا تتذكرون وضحنا هناك مثلنا قلنا مثل من؟ مثل واحد الذي يرى الشبح من بعيد لا يعلم أنه إنسان أو فرس من بعيد. هذه الرؤية بمن متعلقة؟ بالواقع. يعني إذا واقعا هو فرس رؤيته بمن متعلق بالفرس، إذا واقعا هو ماذا إنسان رؤيته متعلق بالإنسان، ما متعلق بالجامد بالواقع. غاد الأمر رؤية مشوبة بمن؟ بالخفاء والغموض. إنه متراد يقول عن الإجماني هم كذلك يتعلق بالواقع. فالسيد الشهيد يقول إذا قلنا العلم الإجمالي يتعلق بالواقع كلام صحيح، هاي شبه صحيحة، لكن إذا قلنا العلم الإجمالي يتعلق بمن؟ بالجامع. الجامع عن عنوان أحد الأمور، أحد من الأواني. فحينئذ بعد ما أقدر أقول هذا الإناء سابقا عندي يقين بطهارته، لكن يمكن الآن، يمكن الآن شنو؟ يمكن الآن عندي علم بمن؟ بنجاسة. لا هذا خطأ، علمي بمن يتعلق؟ بنجاسة من؟ مو هذا الإناء أو ذاك، بالجامع أنا بالأحد، هذا أو ذاك نجيب لي التبعة. هذه الحكاية تبع على رأي العراقي اللي بيقول علم يتعلق بالواقع. أما إذا قلنا يتعلق بالجامع يعني معناه الإناء الأول ما عندي علم بنجاسته 100%، ما عندي أبدا علم، ما عندي ولا أحتمل علمي بالجامع. إناء واحد لا تجيب لي، إناء رقم اثنين لا تجيب لي، ما عندي علم بنجاسة أبدا ولا أحتمل، لأن الجامع قاعد أقول إن هو النجس. كل إناء بعد لا تجيب لي، ما لي شغل كل إناء، الجامع أنا عندي علم بنجاسة، أما كل إناء لا عندي علم بنجاسة ولا عندي احتمال علم بنجاسة. العلم يعني علم متعلق بالجامع، أفراد ما لي شغل بعد بيها. هذه الحكاية تبع على رأي العراقي. فهذا هو الجواب الأول. فحصيلة الجواب الأول هو أنه نحن نقول العلم الإجمالي بالنجاسة يتعلق بالجامع لا بالأواني، بالإناء الواقعي. فإذا بالجامع بعد ما تقدر تقول هذا الإناء رقم واحد أعلم بنجاسة قبلا، ويحتمل ماذا؟ أعلم الآن بمن؟ عفوا، أعلم بطهارته سابقا والآن يحتمل أعلم بمن؟ بنجاسة. فلا يصدق نقض اليقين بالشك، نقول هذا باطل. احتمل اليقين بنجاسة لا وجه له، لان اليقين بالنجاسة لا يتعلق بهذا وبذاك، يتعلق بالجامع لا بكل فردين. ونلاحظ على ذلك اولا ان العلم الاجمالي ليس متعلقا بالواقع كما كان يقول الشيخ العراقي، بل بما؟ بالجامع. فلا يحتمل ان يكون اي واحد من تلك الاشياء معلوم النجاسة، فلا يحتمل احتمالا ما موجود، احتمال ان هذا معلوم النجاسة احتمالا ما موجود ابدا، لان العلم ما يتعلق بالافراد، بالجامع. والحمد لله رب العالمين.